السبيل على الذين يظلمون الناس إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور يحقر الله سبحانه وتعالى شأن الدنيا وينزلها حتى لا يغتر بها الناس كما قال عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا يعني لا تخدعنكم فقفوا على حقيقة الدنيا واعلموا أنها متاع زائل وعرض حائل وأنها ممر وليست مقرا وأن المقر والوطن الحقيقي هو الجنة وما وجدتم فيها إلا لعبادة الله وحده لا شريك له وإلا لإعداد الزاد وما وجدتم فيها إلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي ليختبركم فالدنيا دار اختبار وامتحان وابتلاء ولم يبق منها إلا بلاء وفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما الذين آمنوا فيعلمون هذه الحقيقة فيعيشون من أجلها ولها ويجعلون حياتهم كلها لله رب العالمين حتى العادات بنياتهم يجعلونها عبادات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يعلمون حقيقة هذه الدنيا ويعلمون الغاية التي من أجلها خلقوا ويعرفون المركز الذي أوجدهم الله عز وجل فيه وهو هداية الناس ودعوتهم إلى رب العالمين والمشي بينهم بالنصيحة والإصلاح كما قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال سبحانه أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن الآخرة خير وأبقى، الآخرة خير من الدنيا ونعيمها أبقى، الدنيا نعيمها زائل ونعيمها مقدر بل ومتحول، سبحان الله، ومتحول دوام الحال من المحال. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أما الآخرة فإنها دار، أي الجنة، دار خلود أبدا، لهم فيها ما يشاءون ولكم فيها ما تدعون، أي ما تتمنون، لا يحول عنها أهلها ولا يبأسون ولا يبتئسون ولا يمسهم نصب ولا وصب، وليس في الجنة لغو ولا شيء من أذى وكدر الدنيا، بل هي طيبة ودار الطيبين. فيقول سبحانه: فما أوتيتم من شيء، أي في الدنيا أي شيء، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي لا تغتروا به، لا تنخدعوا به، فإنه متاع زائل، وإنها دار دنيئة فانية زائلة، فلا تقدموا الفاني على الباقي، فالجنة هي الباقية، وما عند الله أي من ثواب وأجر ورزق خير وأبقى، خير من متاع الدنيا وأبقى منه، لأنه دائم لا ينقطع، خلود أبدا. هذا النعيم الذي أعده الله في الآخرة، أعده لمن؟ أعده لأناس لهم صفات طيبة، والجنة لا يدخلها إلا مؤمن، والجنة لا يدخلها إلا طيب، حتى بعد عبور المؤمنين الصراط فإنهم يحبسون عند الجسر حتى ينقوا، وما كان من مظالم بينهم لا يدخلون الجنة إلا بعد أن ترد هذه المظالم وتكون نفوسهم طيبة طاهرة، لأن الجنة لا غل فيها ولا حقد، وإنما إخوانا على سرر متقابلين، كما قال الله سبحانه وتعالى. فما هي هذه الصفات؟ قال سبحانه: وما عند الله خير وأبقى، لمن؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، للذين صبروا في هذه الدنيا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، وصبروا على ترك الملاذ والشهوات المحرمة في الدنيا، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون أي بقلوبهم بعد أخذهم بالأسباب ليعينهم عز وجل على الصبر، يتوكلون على الله ليعينهم على الصبر وأعظم التوكل أن يتوكل العبد على ربه عز وجل في أن يحفظ عليه دينه وأن يثبته عليه وأن يميته عليه وأن يعينه على الصبر على هذه الدنيا. والصبر صبر ساعة، وعما قليل يستراح من فاجر أو يستريح بر. فالصبر في هذه الدنيا صبر ساعة، فليصبر العبد على هذه الدنيا. والذين يجتنبون، والذين هنا في محل جر معطوف على للذين آمنوا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش في قراءة، والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش، كبير الإثم الشرك، أقبح ذنب وأكبر ذنب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، الظلم العظيم الذي لا يغفره الله لمن مات مصرا عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، الفواحش مفردها الفاحشة، وهي الذنب الذي تناهى في القبح، الفاحشة الذنب الذي تناهى في القبح. وقيل الزنا، وهو عياذا بالله الفواحش تدخل في جملة الكبائر كما رجح الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان. والكبائر كل ذنب متوعد عليه بعذاب في القبر أو عذاب في النار أو بلعن أو بإقامة حد أو بنفي إيمان، هذا كله يسمى كبير. أي ذنب فيه هذه الصفات يكون كبيرا. انظر الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما إيه؟ بما يكره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في عذاب المغتاب، قال: مررت ليلة لما عرج بي، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخبشون بها وجوههم وصدورهم، يعني يقطعون لحم وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هم الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. إذن الغيبة هذه من صغائر الذنوب أم من كبائر الذنوب؟ من كبائر الذنوب، طالما أنها ذنب متوعد عليه بعذاب في القبر أو في الآخرة أو نفي إيمان أو إقامة حد أو لعن، فيسمى كبيرا من الكبائر. ولذلك الكبائر أكثر من السبع التي وردت في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. قال ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب. فلو جمعنا جميع النصوص التي صدر الذنب أو العمل بهذه العقوبة لوجدناها كثيرة، أسأل الله العافية. فمن صفة أهل الجنة وصفة الذين وعدهم الله عز وجل بذلك الثواب العظيم في الجنة هذه الصفة. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وذكر الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى ما أعد لهم وما وعدهم به، فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، والمدخل الكريم هو الجنة. هذا إذا اجتنب العبد كبائر الذنوب. وفي آية سورة النجم وعده الله عز وجل بالحسنى، والحسنى هي الجنة. فمن صفاتهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. من سجيتهم العفو والصفح، لا حب الانتقام من الناس، إنما من سجيتهم الصفح والعفو. وقد كانت هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، يعني أبدا، إلا أن تنتهك حرمات الله، عندئذ يغضب صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا عاتب أحدا يقول ما له تربت جبينه صلوات الله وسلامه عليه. فمن سجيتهم الصفح والعفو عن الناس، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا غضب حلم ويغفر ويعفو ويصفح، هذه من صفاتهم. فمن صفاتهم ومن سجيتهم العفو والصفح، وهذا فيه ترغيب وحث على هذه الصفة العظيمة، صفة العفو والصفح. وكذا أيضا وما عند الله خير وأبقى لمن، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين استجابوا لربهم يعني أجابوا نداء ربهم سبحانه وتعالى وأطاعوا الله ورسوله بامتثال الأمر واجتناب النهي، استجابوا لربهم، استجابوا لربهم لما دعاهم إلى التوحيد وحدوا ربهم، ولما دعاهم إلى الإيمان آمنوا، ولما دعاهم إلى طاعتي وطاعة رسوله قالوا سمعنا وأطعنا، استجابوا لربهم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة التي هي أعظم العبادات بعد الشهادتين وأعظم أركان الإسلام، ولعظم هذه الفريضة فرضها الله في السماوات في ليلة الإسراء والمعراج. وأقاموا الصلاة أي حافظوا على وقتها ووضوعها ووضوئها وخشوعها وأركانها وواجباتها وسننها، فأقاموا الصلاة. وهذا من وصف المؤمنين، وصف المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، من وصف المنافق أنه يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كان آخر وقتها قام نقرها نقر الديكة، لا يخشع في صلاته ولا يعظمها ولا يقوم لها كما أمر الله عز وجل. المؤمن من صفته أنه يقيم الصلاة، يقيم الصلاة على الوجه الذي يحبه الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأمرهم شورى بينهم، أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم، ليتساعدوا بآرائهم، لأن الشورى بركة وهداية، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم. لأن الشورى فيها تلاقح للأفكار، فأنت تقول رأيك، تقول رأيك، وفلان يقول رأيه، وفلان يقول رأيه، سبحان الله، تجد الحق يتضح ولا يفوت أهل الشورى شيئا، بشرط أن يكون من أهل الشورى، من أهل الشورى في الأمر المراد أخذ الشورى فيه. إن كان الأمر حرب، إذن فلا بد وأن يكون الذي يؤخذ رأيه من له خبرة بالحروب، أهل العلم في ذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن أهل الذكر في الحروب؟ المتخصصون فيها. وإذا كان أمر تجارة أيضا نشاور أهل التجارة، إن كان أمر يتعلق بمصلحة ومفسدة للأمة في أمر دينها، فمن أهل الذكر؟ أهل العلم بالشرع وأهل العلم بالدين. فهؤلاء هم الذين تكون الشورى بينهم، والأمة تبع لعلمائها في ذلك، كما قال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي هم أهل العلم، أهل العلم بالشرع وأهل العلم بالواقع، فعند ذلك يتشاورون في أمرهم فيرشدهم الله ويهديهم لأرشد أمرهم، وأمرهم شورى بينهم. والشورى ليست في أمر ديني، وإنما في أمر دنيوي يعرض، يعلن نتشاور مثلا هل هذا حرام ولا حلال، أو في أمر حرام نتشاور نجعله حلالا. لا، الشورى في ماذا؟ في الأمور الدنيوية. أمر حرب عدو سينزل أرض المسلمين، أمر حرب سنحارب إلى غير ذلك، فعندئذ يجلس الحاكم ومن معه من كبار دولته من أهل الذكر في هذا الأمر، ويتشاورون فيه ويفعلون ما فيه مصلحة الأمة، وليس الأمر بالهوى، وإنما المرجع في ذلك إلى مصلحة الأمة. وأمرهم شورى بينهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله يشاور أصحابه عند الحرب لتطيب قلوبهم. وتعلمون قول عمير بن الحمام لما قال: ما هذا إيه؟ ما هذا بمنزل؟ إذا كان الشورى والرأي والحرب والمكيدة فهذا بمنزل. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيه، وأشار سلمان الفارسي يوم الأحزاب بإيه؟ بحفر الخندق، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأيه. ولما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بمجيء المشركين إلى المدينة في أحد، جمع الناس وشاورهم. كان رأي الشباب الخروج، وكان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم معه التحصن بالمدينة، فنزل صلى الله عليه وسلم على رأي الشباب وخرج صلى الله عليه وسلم. هذه الشورى، شورى بركة، ولأن كما ذكرنا التشاور فيه الرشد والهداية لأرشد الأمر. ومما رزقناهم ينفقون، يحسنون إلى الناس لا سيما الضعفاء والمساكين وأهل الحاجة منهم. ومن صفاتهم أيضا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني إذا ظلمهم أحد ينتصرون منه، عندهم القدرة على الانتصار، عندهم القدرة على الانتصار، لكنهم يعفون. العفو عند المقدرة، ليسوا بأذلاء ولا ضعفاء، وإنما عندهم القوة والقدرة على أن ينتقموا وأن ينتصروا ممن ظلمهم، ولكنهم لا يفعلون ذلك، يعفون. كما عفا يوسف عليه السلام عن إخوته، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، مع قدرته على مؤاخذتهم بما صنعوا، وقد صار عزيز مصر عليه السلام. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قدر في يوم الحديبية على 80 من أهل مكة قصدوه ونزلوا من جبل التنعيم، كان قادرا أن ينتقم منهم لكنه عفى عنهم. وكذا غورث ابن الحارث الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم، ونام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وتفرق أصحابه، فقام صلى الله عليه وسلم على صوت سيف فجلس، فإذا بغورث هذا قد اخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد من يمنعك مني؟ واحد واقف بالسيف على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من يمنعك مني؟ قال الله. فوقع السيف من يدي، فأخذه صلى الله عليه وسلم ثم قال من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. قال تسلم؟ قال لا، غير أني لا أكون في قوم يقاتلونك. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى قومه قال جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم، بعد أن قدر علي عفى عنه صلوات الله وسلامه عليه. وكذا عفى صلى الله عليه وسلم عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، فلما عافاه الله عز وجل لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يثير شرها وتركه. وكذا المرأة اليهودية التي سمته في يوم خيبر، وهي أخت مرحب اليهودي، سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ قالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنها، لكن مات من جراء السم بشر بن البراء رضي الله عنه فقتلها به، لكنه صلى الله عليه وسلم عفى عنها والذين إذا أصابهم البغي، أي الظلم، البغي الظلم، هم ينتصرون، أي ينتصرون ممن ظلمهم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، السيئة هنا بمعنى الاعتداء، كما قال عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وجزاء سيئة سيئة مثلها. فشرع الله عز وجل العدل وهو القصاص، اعتداء باعتداء، وهذا هو العدل. وندب إلى الفضل وهو العفو، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، يعني لا يضيع الله أجر من عفا، ولا يضيع ذلك العفو عند الله سبحانه. وقد جاء في الحديث: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. العفو يزيد العبد عزا. إنه لا يحب الظالمين، أي المعتدين، لا يحب الله من يعتدون على الناس، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني ليس عليه حرج في أن ينتصر ممن ظلمه، ولكن لا يعتدي، لأنك ممكن أن تنتصر ولكنك تعتدي. أما إذا انتصرت السيئة بالسيئة القصاص، فالله عز وجل قال: لا حرج في ذلك. أما إذا كنت ستزيد وستعتدي فلا. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. يعني لا بأس أن تدعو على من ظلمك، لكن اعلم أن دعاءك هذا هو انتصار لك. ولذلك إذا أردت أن يأخذ الله بحقك من هذا الظالم فاترك الدعاء عليه. لتأخذ منه حقك يوم القيامة. أما إن دعوت عليه فقد انتصرت. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فإذا بها تدعو على سارق، فقال: لا تسبخي عنه، يعني لا تخففي عنه. الدعاء يخفف من ماذا؟ يخفف من العذاب عليه، يبقى بدعائك تنتصر. ولا بأس أن العبد إذا ظلم في أمر ولم يستطع أن يأخذ حقه أو أن يدفعه أن يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كفاني الله. ونعم الوكيل، نعم الموكول الذي وكلت فيه أمري. فعندئذ إذا عجز الإنسان يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على من؟ إنما السبيل يعني الحرج والعنت والمؤاخذة على من؟ على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. نسأل الله العافية. هؤلاء الذين يبدؤون الناس بالظلم وقد قال صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم، ما لم يعتد المظلوم. أولئك لهم عذاب أليم، أي شديد موجع. عن محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق منظرة، فأخذت، أخذوه يعني كمجموعة من الشرطة أخذوه، فانطلق بي إلى مروان بن المهلب وكان أميرا للبصرة. قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ يعرفه. قال: حاجتي إن استطعت أن تكون كما قال أخو بني عدي. قال: ومن أخو بني عدي؟ قال: العلاء بن زياد. استعمل صديقا له مرة على عمل فكتب إليه: أما بعد، فإن استطعت أن لا تبيت إلا وظهرك خفيف، يعني من المظالم، وبطنك خميص يعني مضمر، يعني من الجوع أو يأكل الإنسان حلالا، وكفك نقية، وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم، فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. فقال: صدق والله، ونصح. ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قال: حاجتي أن تلحقني بأهلي، لأنه أخذ ظلما. قال: حاجتي أن تلحقني بأهلي. قال: نعم. رواه ابن أبي حاتم. ثم ندب الله عز وجل، ندب سبحانه وتعالى للصبر، فقال: ولمن صبر وغفر. إن ذلك لمن عزم الأمور، أي صبر على الأذى وستر السيئة. إن ذلك لمن عزم الأمور. قال سعيد بن جبير: عزم الأمور حق الأمور التي أمر الله بها، فهو من الأمور المشكورة والأفعال المحمودة التي يثيب عليها سبحانه وتعالى الثواب الجليل. عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال لخادمه عبد الصمد بن يزيد: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا، فقل: يا أخي، أعف عنه، فإن العفو أقرب للتقوى. فإن قال: لا يحتمل قلب العفو، ولكني سأنتصر كما أمرني الله عز وجل، قال: فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر، وإلا فارجع إلى العفو، فإنه باب واسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله. إن ممكن ينتصر يعتدي، ممكن ينتصر يعتدي. فلذلك يقول: ارجع لباب العفو فإنه باب واسع. ثم يقول رحمه الله: وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. يعني عندما يضع رأسه لينام يقلب الأمور: يا ترى أنا ظلمته، أنا تعديت حقي، يا ترى. يفضل ما ينامش. أما المظلوم ينام قرير العين، لأنك مظلوم، سبحان الله، المظلوم ينام وليه؟ لأنك مظلوم. لكن لو ظالم، لذلك الظلمة لا ينامون إلا بمنوم، عرفش ينام. مين ده يبقى الظالم؟ إنسان يعرف ينام، لازم يجيب حاجة ياخدها تنيمه. أما المظلوم بينام. ليه؟ لأنه أصعب شيء إنك تشعر وإنت جاي ناب تنام كده إنت ظلمت حد. كلمة، ترى الكلمة أنا قلتها دي في محلها، ولا أنا ظلمت بيها، ولا كانش مفروض أقولها. تلاقي نفسك تقعد تقلب في كلمة، تقعد تقلب ما تعرفش تنام في كلمة. لذلك الصفح والعفو باب واسع، باب واسع. فصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. هذه صفات ذكرها الله عز وجل لمن جعل لهم الدار الآخرة التي هي خير وأبقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.